ولا قدر اللي سيكون عنده انحراف وعنده غير توجه للعلم اصلا ثم يتوجه فيما بعد الى هذا العلم. هذا ابن حزم الذي ملأ الدنيا صيتا ما طلب العلم الى حين بلغ 26 من عمره، ولم يكن في بداية عمره على استقامة والتزام، والنماذج في مثل هذا كثيرة. هذه المحميات لمصالح المسلمين او محمية لاشخاص مصالح خاصة، يعني لمصالح المسلمين، لكن مصالح المسلمين لا يدخل الانسان مطلقا، يبتعد عن ذلك. نعم، ما يدفع اموالا، ليش يدفع اموالا ما دام هو لمصالح المسلمين؟ اتفقنا نحن ذاك ان المصالح المسلمين لا يفعل هذا. من يربط طفل لاجل لا يضيعه يعني في البيت؟ الأخ يقول ما حكم بعض الناس في الحرام يربط طفلة في السارية حتى لا يضيع؟ وهذا جائز، لا إشكال فيه، لأنه كما قال الأخ يقول حتى لا يضيع، ما دام انه حتى لا يضيع فلا بأس بربطه. نعم.